ذات مرة في بيت من بيوت الله تقدم شخص ليصلي بالجماعة وكنت في الصفوف الأمامية، وكان الشخص يرتدي ثيابا شفافة جدا لدرجة أننا نعرف لون بشرته من وراء الثياب، ما رأيكم في مثل هذا؟ إذا كانت الملابس تصف العورة ولا تسترها فإنها تصح الصلاة، لا صلاته ولا إمامته، بل يجب أن يعزل ويفصل ولا يعتم. إذا كان فخذه يبين وبقية عورته لا تسترها، لا يسترها قميصه ولا حجاره، فإن هذا لا يسمى مستترا، يقول ذات العورة. أما إذا كان الباين إنما هو الصدر أو الساق إلا فالعورة مسترة، نقول السر والروح مسترا بالإزار أو بالسراويل أو قميص، هذا لا يضر. إنما الذي يضر كون الفخذ كاليبين أو ما هو أشد من الفخذ، هذا هو الذي يضر ما بين السر والروح. إذا كان يعرف أنه أحمر اللون أو أبيض اللون أو أسود اللون لا يستره لا عليه، فإن هذا لا يجوز له هذا العمل، لا في الصلاة ولا في خارجها، ولا يتخذ إماما ولا يصلى خلفه. وننبه على أن هذا لا يجوز له. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.